طيب نأخذ درسا إن شاء الله. أسماء وصلت الآن من أخ محب لإخوانه الطاهر غومة. أين هو الطاهر غومة؟ أين هو؟ طيب يا أخانا المعرب ما هو والمبني ما هو؟ الاسم المعرب ما هو والاسم المبني ما هو؟ لا يفتحن أحد كتابا. الكتاب مغلق جزاكم الله خيرا. الكتاب مغلق. ألقيت آخر النظرات؟ نعم. المعرب هو تغيير أحوال أواخر الكلم. والبناء ما لزم حركة واحدة، حركة واحدة، حالة واحدة. بس هذا جواب أخينا الطاهر غومة فيه ما فيه. نعم سننظر الاسم الثاني. اجلس. محمد رمضان عامر. محمد رمضان عامر حياك الله. عرفتم صاحبكم الذي أعطى الأسماء؟ عرفتموه؟ طيب تدعون له؟ بل إن شاء الله خير يا ثلاجة أصبحت طاولة. لا تستغرب هذا. السيارة في دماج كانت تشتغل بالبنزين، فلا يزال بها طلبة العلم حتى شغلوها بالغاز. وكل طالب أو أغلب الطلاب تعلموا قيادة السيارة هناك. سيارة الدعوة كل مرة يسوقها واحد، وفي خلال هذه الرحلة أكلت لطمات كثيرة. المهم يتعلمون القيادة عليها. وإخواننا هنا أيضا قد أبلوا بلاء حسنا لما كانوا في عين زارة في مسجد نشنوش. أعطيت سيارة من الإخوة المجلس العسكري جزاهم الله خيرا. أعطوا طلبة العلم سيارة للتنقل من مبيتهم وسكناهم إلى المسجد، وأعطوا مفتاحا للأخ الذي يسوق. فقال بينما أنا نائم طلبة العلم يأخذون المفتاح. لا أيوة التصويب. قلت أنت معك المفتاح امنعهم من أخذ المفتاح. قال لا يا شيخ، قال هي بالخيوط تشتغل. المهم يولعوا في السيارة ويتدربون جزاهم الله خيرا على القيادة. فما أشبه حال إخواننا في دماج بحال إخواننا هنا. نعم. طيب يا أخانا محمد رمضان عامر، أخوك أجاب على المعرب والمبني، هل استحسنت جوابه أم رأيته قد قصر؟ الله أعلم. أنت حضرت معنا الدرس أمس؟ راجعت يا محمد؟ راجعت الدرس؟ لم تراجع؟ شغلت؟ إن شاء الله تراجع. طيب جزاك الله خيرا. ولا تختبي يا محمد، خليك أمامي هكذا دائما، ما مثلك يختبي. لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، عرفتم؟ هذا لن ينال العلم. طيب سالم هدية، أين هو سالم هدية؟ أين هو أخونا سالم هدية؟ أين هو؟ ها؟ يا سالم، الذي بقربه سالم فليقل له قم. هذا سالم هدية غير موجود. نعم تعرفه سالم هدية، يقال خلف السارية. طيب لا بأس، ننتقل إلى محمد أبو الشنب، نسأل الله العظيم أن يعافيه. ننتقل إلى خالد الجديد. أنت خالد، حياك الله. المعرب والمبني يا أخانا، نحن نريد المعرب الآن. السؤال ليس حول الإعراب ولا البناء، المعرب والمبني. المعرب تغيير أواخر، انتبه انتبه دقق. السؤال حول الإعراب، السؤال ليس حول الإعراب إنما هو حول المعرب، وليس حول البناء إنما هو حول المبني. لا تسافر. المعرب تغيير أواخر الكلم. اجلس يا أخانا خالد. بقي عبد السلام المريحني أو المريحني المرجيني، لا ما كتبها حال أخ المرجيني، أين هو؟ حياك الله. المعرب ما هو والمبني ما هو؟ المعرب تغيير أواخر الكلم. اجلس. القائمة ما بقي فيها إلا عبد الرؤوف الحسومي. ها؟ عبد الرؤوف أين هو؟ يا عبد الرؤوف. نعم، إذن عندنا عبد الرؤوف ليس موجودا، وسالم هدية ليس موجودا، صح؟ وعلى هذا تمت القائمة التي جاءت بهذه الأسماء، والكل لم يوفق للصواب في الجواب. فمن يقول أنا؟ من يقول أنا بعد إغلاق الكتب؟ العدد قليل، إذن الكتب كانت متنفسا لكم. نعم قم يا أخانا، قم، الذي على الطرف أنت، لا هذا، أيوة قم. أحسنت. المعرب ما تغير آخره؟ أو ما تغير حاله؟ ما تغير حال آخره؟ إيش قال؟ اختلاف العامل الداخل عليه. طيب وبعدين؟ إذا نعبر ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا باختلاف أو لاختلاف العوامل الداخل عليه أو بسبب تغير العوامل، صح؟ إذا ما الفرق بين الإعراب والمعرب يا أخانا عبد المجيد؟ ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ عبد المجيد يحاول أن يجد وقتا للتفكير. الرحيبات يقول ها أنا ذا، وآخر أسمعه يقول ها أنا ذا، وبعضهم ربما يقول حوالينا لا علينا. لا يذكر أخوكم عبد المجيد فرقا. عبد المهيمن تذكر؟ قم قم يا عبد المهيمن. ما الفرق بين الإعراب والمعرب يا عبد المهيمن؟ لم يطلب منك تعريف الإعراب، الفرق. وهذه دقة في الأسئلة ينبغي أن تكون على معرفة بها كي لا تغالط ولا تغالط. ما كنت أظن أن هذا السؤال يحدث مثل هذا، حتى عبد المهيمن لا يدري، وعبد المجيد لا يدري، محمد الراعي أين هو؟ محمد الراعي أين هو؟ ليس موجودا. طيب أخونا صالح، صالح صالح الدروقي أين هو؟ حياك الله. ما الفرق بين الإعراب والمعرب؟ ما شاء الله على هذا السؤال، كنت أبحث عنه فترة، حتى أخونا صالح لا يدري. وأنا الآن أنتقي الكبار، النحو هذا هذا رأس الهرم. ها؟ من؟ طيب أخونا جهاد أين هو؟ جهاد أين هو؟ جهاد ليس موجودا. جمع البوزيدي، ما تدري لعله هذه المرة يكون من الكبار. أين جمع البوزيدي؟ حسن الظن بك إخوانك فألقوا باسمك. لا تدري؟ إذا ينبغي أن يرجعوا إلى سوء الظن الذي نعم. استريح يا عبد المجيد ويا صالح، استريح، المحاولة انتهت. اجلس يا عبد المهيمن. نعم وليد ديهوم، تفضل يا أخي جمعة. الإعراب هي القواعد، والمعرب هو الذي تحصل عليه القاعدة، والمعرب هو الذي تطبق عليه القاعدة. وهذا اللي فاهمه ايه. اجلس. أنت تحوم حول الحما، هذا يدلك على أن أخانا وليد قد فهم، لكن الذي فاته هو التعبير. نعم الآن قد بانت المسألة أكثر. أنت تصيح صياح، أكلت لحم ديك؟ قم. الإعراب صفة والمعرب حكم. اجلس. وقد يكون هذا الكلام له وجه أيضا. من أين قرأت هذا؟ من عندك؟ من عندك؟ أو قرأته قراءة؟ طيب، قم يا بني ولد قم. الولد الصغير هذا الذي يرفع يده وأبوه يلقنه، نعم، أجب يا ولد. ماذا يريد الولد الصغير؟ طيب سنتركه. ايش قال؟ ها؟ لا، هذا السؤال مجموعة لا يعرفونه. نعم، سننتقل يا أخينا الأخير. قم قم أيها الأخير. الإعراب وصف للمعرب، والمعرب وصف للإعراب. اجلس. هذا السؤال سهل، هذا سؤال سهل. نعم، قم، أنت أهل لذلك، قم. لا لا، الإعراب والمعرب. تعال من المكبر الصوت، قل لا أعلم. لماذا ترفع يدك؟ كنت مسافرا؟ من أين أنت؟ مباري. تفكر في مباري؟ كيف الأهل؟ تتصل عليهم بخير؟ ولا أنت من مشيجي في الخبز الصبح؟ زمان بعض إخواننا ممن سافروا خارج ليبيا أهله ينتظرون الخبز في البيت وهو في المطار، ما يدروا عنا إلا واتصل بهم من خارج ليبيا. كل هذا من أجل أن لا يمانعوا خروجه من ليبيا. وبعضهم خرج بمبلغ زهيد من دولة إلى أخرى، ربما ليس معه إلا 100 دولار، لكن الله عز وجل كما قال ربنا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. اجلس. نعم، أريد أخا يحل النزاع، تأخرنا فيه. نعم، من هو؟ سلمان الشريف. قم. حسين الشريف. حسين الشريف، قم. غير موجود، قم أنت، فض النزاع. الإعراب والتغيير الحاصل، والمعرب ومتغير آخره. يعني الإعراب هو الحركة والمعرب هي الكلمة، هكذا صح؟ أحسن. إذن يقال إعراب للحركة، ويقال للمعرب للكلمة نفسها. ولذلك عندما عرف الإعراب قال تغيير، صح؟ ولما جاء المعرب قال ما تغير، أي الكلمة نفسها. واضح؟ سهل ولا ما هو سهل؟ هذا الذي كان في ذهنك نحوي؟ الحمد لله أنك لم تقم، كنت قد خيبت الآمال. ما أريد هذا، الذي قاله الأخ لا هو هذا. الإعراب الحركة نفسها من ضم، من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون، والمعرب هي الكلمة نفسها التي حصل عليها هذا التغير. أيوه هذا. طيب، المبني ما هو؟ المبني، لا أريد البناء، أريد المبني، أريد المبني. قم. يا أحمد نكتب ولا وين أحمد؟ ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. أحسنت. إذن يلزم حالة واحدة ليس بسبب العامل وليس بسبب حرف العلة. مثل لغير عامل. مثل لغير عامل كي نفهم التعريف. قم. كقولهم سبحان الله معاذ الله. الآن سبحان الله معاذ الله تلزم حالة واحدة. هل لوجود لغير عامل أم السبب العامل؟ السبب العامل. ففي قولنا سبحان الله العامل أسبح أو يسبح، وفي قولنا معاذ الله العامل أستعيذ. أحسن. ولذلك سبحان الله ومعاذ الله معربة أو مبنية؟ معربة. تفضل السريح. أحسن. يبقى السؤال الثاني. ولا اعتلال احترز من لزوم الكلمة حالة واحدة بسبب وجود حرف العلة، ومثلنا بمثال. عندك يا أخانا فكري قم. قد رأيتك وأنت تحت الإضاءة تماما، فأحسنت في اختيار المكان. نعم. مثل لزوم الكلمة حالة واحدة لأجل الاعتلال وكانت معربة ولم تكن مبنية. مثل. صح. مثل آخرها حرف من حروف العلة وهي ليست مبنية، لزمت حالة واحدة وهي ليست مبنية. قد ذكرنا مثالا سهلا. صح. نعم يا فكري ماذا عندك؟ أخوكم فكري ليس عنده جواب. اجلس. نعم. من القائل ها أنا ذا؟ عندك يا أخانا سعيد المتكئ على السارية، فإن لم يجب سعيد فعند سامي، لكن أظنها لن تفلت من سعيد. صح هكذا. طيب ها الفتى هات المثال. اجلس. اجلس يا سعيد. فسامي قم. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت الفتى، مررت بالفتى. الآن هذه الثلاث لزمت حالة واحدة، فهل فتى معرب أو مبني؟ ها هو يلزم حالة واحدة، إذن مبني معرب. أحسنت. لزومها حالة واحدة لا لكونها مبنية، وإنما لكون آخرها حرف علة. صح. أحسنت يا سامي، أجبت وأصبت. الآن نمشي إلى اللوحة. في أول طفي الضي يا أخي شكين. واضح لو خلينا نبدا من هنا. طيب الان الاعراب قلنا اما ان يكون لفظيا او تقديريا، او تريدون نرجع من الدرس الاول؟ اظن الاول سهل صح. من هنا ان شاء الله نفهم من هنا ولعلنا نمر على الاول. طيب الان الاعراب ينقسم الى لفظي التغير يعني إما أن يكون لفظيا أو تقديريا. قد عرفنا اللفظ ما هو، ما لا يمنع من النطق به مانع. جيد. لو أردنا أن نمثل مثل الآن جاء محمد صح، تأمل نطقنا أو لا؟ لما أقول جاء رأيت آت بالشطر، نمشي الذي وراءها ولا تمسحها؟ مسحتها. طيب رأيت، سمعني يا وليد إيش قلت؟ رأيت رأيت رأيت محمدا. خير إن شاء الله. بدأ النطح. طيب رأيت محمدا، لاحظ معي ما لا يمنع من النطق به مانع. نطقنا بالفتحة أو لا؟ نطقنا أو لا؟ رأيت محمدا، لماذا جاءت منصوبة؟ لأنها مفعول به، والمفعول به لا يكون إلا منصوبا. محمد لماذا جاءت مرفوعة؟ لأنه فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. طيب جاء محمد، رأيت محمدا، مررت ب محمد، انتبه بمحمد، نطقنا أو لا بالكسرة؟ ولماذا نطقنا بالكسرة؟ لأنها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الضارع الأخيرية. طيب عامل الجر فيه ما هو؟ ما الذي جعله مجرور؟ حرف الباء. إذن التغير هذا اللفظي ما لا يمنع من النطق به مانع، واضح صح؟ لو أردت أن تغير مثالا غير. من يعطي مثالا آخر؟ لا تبقى عند هذا المثال فقط. نعم قم يا أخانا من الزنتان، قم. سافر إبراهيم. مررت بإبراهيم. لكن بإبراهيم بتفتح لنا موضوع هذه. أبعد الآن اسم إبراهيم. سافر زيد. رأيت زيدا. مررت بزيد. صح. تأتي بمثال ثالث أنت. لماذا لا تصدق أنك أنت؟ جاء علي. مررت بعلي. رأيت عليا. صح. أحسن. سهل ولا لا؟ سهل. اجلس. إذن واضح هذا؟ واضح. ننتقل إلى التقديري. ما يمنع من النطق به مانع. سيأتي سؤال الآن، ما هي الموانع؟ 1 2 3 الموانع ما هي؟ أولا كم عددها؟ 3. من يقول ما هي؟ من القائلها؟ أنا ذا. نعم، قم يا أخانا أحمد ولا محمد، ما أدري أنه يشكل علي هذا، أحمد ولا محمد؟ التعذر. أخوكم يقول المانع الأول التعذر، المانع الثاني الثقل، المانع الثالث نقول إيش؟ حركة المناسبة. جيد، حركة المناسبة. إذن الأعذار كم هي؟ التعذر، الثقل، حركة المناسبة. الآن ماذا نحتاج؟ أن نعرف هذه الثلاث، أن نعرف هذه الثلاث. نقول في التعذر، أولا التعذر صح؟ قال علماء النحو: ما كان آخره إيش؟ ألفا لازمة تقدر عليه الضمة فقط، الفتحة فقط، الكسرة فقط. الجواب ما هو؟ جميع الحركات. أيوة، واضح؟ طيب، مثاله جاء الفتى. إذا جئنا نعربها ماذا نقول؟ فعل ماضي مبني على الفتح، صح؟ طيب، الفتى من يعرب؟ نعم، قم. الفتى فاعل، الفعل لابد له من فاعل، فاعل مرفوع، لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، فاعل مرفوع. السؤال: وما علامة رفعه؟ وعلامة رفعه الضمة، صح؟ السؤال الذي سيأتيك الآن: الظاهرة أو المقدرة؟ طيب، علامة رفع الضمة المقدرة. السؤال: لسنا نرى ضمة على الألف لأنها مقدرة، ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر. لماذا؟ اضبط ريقك. لأنها ثقيلة. أنت ماشي الآن خطوات صحيحة، فلا تفسد أمرك. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخرها، على آخره، منع من ظهورها التعذر. لماذا؟ لأن آخر الفتى ألفا لازمة. صح، لأن آخر الفتى ألفا لازمة. إذن وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، سيتكلم تكتب على آخره، منع من ظهورها إيش؟ التعذر. فإذا سألك سائل السؤال لماذا التعذر؟ لماذا التعذر؟ ماذا سيكون جوابك؟ جيم، لأن آخره ألف لازمة. يأتي السؤال الثاني، رأيت الفتى، رأيت الفتى، نعم، الإعراب نريد رأى وحدها ونريد التاء وحدها، ثم نصل إلى الفتى. فمن يقول أنا؟ من يقول أنا واللوحة بين عينيه؟ أريد أخا لم يسأل منذ أن بدأت الدورة، أريد أخا لم يسأل منذ أن بدأت الدورة. عجيب، كثير لم يسألوا. قم يا أخان، أنت لم تسأل منذ أن بدأت الدورة؟ هذا الأخ أول يوم تأتي، حياك الله. من أين أنت؟ من تونس؟ مرحبا، قم، حي الله أهل تونس. رأى فعل ماضي مبني. يا أخان التونسي انظر، وبالتونسي ماذا يقولون؟ أخضر. طيب، رأى فعل ماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ انظر إلى مدين أيديهم، وربما بعضهم يكون من تونس أيضا. نعم، أريد غير سامي، أريد أخا تونسيا غير سامي وسعيد. تونسي، قم. رأى فعل ماضي مبني على السكون، صح، لاتصاله بضمير رفع متحرك، صح، أحسنت. إذن نكتب رأى، نقول فعل ماضي مبني على ماذا؟ على السكون، لاتصاله بضمير رافع متحرك. صحيح الجواب. التاء ضمير متصل مبني على الضم، اتركوا أخانا لا يلقينه أحد. صح، أحسنت، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وقد قدمت لك أن الضمائر مبنية، ولذلك نقول في محل، الفتى، رأيت الفتى، فتى مفعول به، صح. اسمعوا ماذا يقول أخوكم. ما اسمك؟ أحمد؟ حماد؟ حمادي؟ طيب، يقول أخوكم حمادي أن الفتى فاعل. رأيت الفتى، الفتى فاعل. ما قلت فاعل؟ أظن قلت فاعل. إذا المعذرة، سمعت أنا فاعل. قلت مفعول به مرفوع، وهذه تسلم على تلك، فلازلت في الخطأ. أخوكم حمادي يقول، آخر كلام هذا عندك؟ الفتى مفعول به منصوب أو مرفوع؟ منصوب. آخر كلام عندك أو أنت خائف؟ أخوكم حمادي متأرجح، يحتاج إلى أخ ثونسي يثبته. من من إخواننا يثبت أخاه من إخوان التونسيين؟ تثبته؟ ماذا تقول له؟ تقول اثبت ثبتك الله. أيوة، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على أوله على آخره، منع من ظهورها التعذر. ولماذا التعذر؟ أحسنت، لأن آخره ألف مقصورة. أجبت وأصبت، فلك درهم. ينفع في تونس درهم؟ ما ينفع؟ تفضل استريحوا. وأن جزاك الله خير يا أخانا التونسي، أنت جديد، جزاك الله خيرا. طيب، إياكم وهيشات الأسواق. قلنا الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة المقدرة على أوله آخره، منع من ظهورها التعذر. السؤال الكبير عند من؟ قم يا أخانا من بنغازي، قم من بنغازي أنت صح؟ من جدابية، ما هو بعيد. كم كيلو؟ 160. لماذا التعذر؟ لأن آخره ألف لازمة، وإذا كان آخره ألف لازمة تقدر الضمة أو الفتحة أو الكسرة، جميع الحركات. أجبت وأصبت يا أخان. هو وليد أنت كان ترجع مكانك الأول. طيب، الله يحفظكم، تفضل استريح أخي. إذن أخذنا التعذر، واضح التعذر؟ في أحد ما فهم؟ من الموانع التعذر، في أحد ما فهم؟ في أحد ما فهم؟ طيب، من يريد أن يمتحن نفسه فليقل أنا. من يريد أن يمتحن نفسه فليقل أنا. نعم، قم يا أخانا، أنت رافع يدك بها قلم، قم. جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. اختر واحدة تعربها، ماذا تريد؟ الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ ها؟ جاء موسى باعتبارها أسهل، اعرب لنا رأيت موسى، رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، موسى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن آخرة وألف لازمة. أحسنت يا خانة، نجحت في الامتحان. لا خلاص. طيب الآن الاستثقال، هذا المانع رقم كم؟ ها؟ لا تمشي الاستثقال ولا لا؟ واضحة؟ خلها تمشي ولا تمسحها؟ لا عادي خلها تمشي. بمسحها خلينا نكتب واحدة تانية. تمام هكذا. الاستثقال هذا متى يكون هذا العذر؟ نعم سنكتب، أملي علي ما كان آخره. نعم يا لازمة. ما الذي يقدر؟ جميع الحركات؟ من يقول أنا؟ هل تقدر فيما كان آخره يا لازمة جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة أم هنالك تفصيل؟ نعم من يقول أنا؟ أريد أخا من حي الأكواخ، أريد أخا من حي الأكواخ. نعم قم أيها الرافع يدك من حي الأكواخ أنت. طيب ما كان هذا إمامنا؟ طيب ما كان آخره يا لازمة ما الذي يقدر عليه من الحركات؟ تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. أحسنت يا أخانا. إذن ما كان آخره يا لازمة تقدر على آخره الضمة، صح أو لا؟ والكسرة وتظهر ماذا؟ وتظهر الفتحة. لماذا تظهر؟ لخفتها. خفتها في ماذا؟ في النطق. خفتها في النطق. الآن بالمثال يتضح من فهم ممن لم يفهم. جاء القاضي. جاء القاضي. من يريد أن يمتحن معلوماته؟ قم أيها المتكئ على الجدار قم. جاء إيش؟ فعل ماضي مبني على الفتح. القاضي القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على أوله على آخره. منع من ظهورها اتركوه منع من ظهورها الثقل. صح. الثقل متى يكون مانعا؟ إذا كان آخر الكلمة ياء اللازمة. ما الذي يقدر؟ لا يلقنه أحد. لا تنظر يمينا ولا شمالا. تقدر الكسرة والضمة والفتحة تظهر أو لا تظهر. تظهر الفتحة لخفتها. أحسنت. طيب رأيت القاضي من يصوب هذا؟ من يقول رأيت القاضي صح؟ يرفع يده. الذي يقول رأيت القاضي صح يرفع يده. لا يزال أخونا يرفع يده. قم. أنت ترى أن القاضي مرفوع؟ ها؟ منصوب؟ إذا المثال الذي بين يديك خطأ أو صواب؟ ها؟ خطأ؟ إذا هذا خطأ. ماذا نقول؟ رأيت القاضي خطأ. هذا ها خطأ. الصواب رأيت القاضية. هذا صواب. صواب. لماذا ظهرت الفتحة؟ لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة لخفتها. خفتها في النطق صح؟ رأيت القاضية. رأيت القاضية. القاضية مش القاضية على أساس أنها إمرأة قاضية. لا، القاضية فتحة وليست الهاء السكت. وأما القاضية التي تستعمل في ألسنة الناس اليوم في باب القضاء فلا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تقول قاضية. أحسن. طيب ما إعراب في هذا المثال القاضية؟ ما إعرابها؟ القاضي. رأيت القاضي. ما إعراب القاضي؟ من يقول ها أنا ذا؟ قم يا ولد قم. القاضي. رأيت القاضي. القاضي فاعل. اجلس. أجبت وما أصبت. نريد أخا يجيب فيصيب. قم يا وليد. القاضي مفعول به منصوب أو مجرور أو مرفوع أو مجزوم أو منكوس؟ اسمعوا ماذا يقول وليد ديهوم بعد اختلاط حصل له: مفعول به مرفوع، توافقونه أو تخالفونه؟ لا يزال أبا حنونا معكم أو تغير؟ ها؟ ما زال؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه؟ أخوكم وليد يقول في آخر أقواله: القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مقدرة. أحسن، اجلس اجلس يا وليد اجلس. واخدينها ايه. وستعلم اذا من جل الغبار. نعم، اريد اخذ ما قد سئل قط منذ ان بدات الدوره ابن القيم العلميه الثانيه. نعم، يقولون عصام من الكفرة، اين هو؟ حياك الله، حضرت من أول أنت؟ من أول الدورة؟ ها؟ إن شاء الله. القاضي يا أخانا، رأيت القاضي، المطلوب منك يا أخانا عصام وقد جئت من مسافة بعيدة أن تعرب القاضي. ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. انظر إلى اللوحة، التفت هناك، رأيت اللوحة؟ لا أريد القاضي، ما إعرابها؟ أترك رأيته، مفعول به. أخوكم يقول القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه خلاص، لا عاد تنظر، انظر هنا الآن. أخوكم عصام يقول علامة نصبه الفتحة الظاهرة المقدرة، يعني هو ترك لنا الخيار، نختار نحن ما شئنا، إما ظاهرة وإما مقدرة. عصام اجلس، هات لنا واحدة من الكفرة غيرك. فرج شوي. من هو؟ فرج؟ هذا فرج غير فرج الآخر، أين هو الآخر؟ كم عندنا فرج؟ ثلاث فرج، نسأل الله يفرج عنا جميعا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين. يلا ها. القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كيف أظهرت الفتحة؟ ظهرت لخفتها، مع أن آخر الكلمة يا، صح؟ لكن الياء ما كان آخره يا لازمة، تقدر عليه حركتان وتظهر حركة واحدة. ما الحركتان اللتان تقدران؟ الكسرة والضمة. الكسرة والضمة. وما الحركة التي تظهر؟ الفتحة. تظهر لما؟ لخفتها. أحسنت يا أخان، واضح يا إخوة أو لا؟ ها؟ عودة الأخيرة. يا عامر الله يهديك، اجلس سريع. القاضي يا أخانا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا أن رغم أن القاضي آخره يا لازمة، لكن قد قدمنا أن ما كان آخره يا لازمة تقدر عليه حركتان على آخره، تقدر على آخره حركتان وتظهر حركة واحدة، اللتان تقدران الضمة والكسرة، والحركة الواحدة التي تظهر الفتحة، وقلنا أنها تظهر لخفتها. واضح الجواب صح؟ واضح أو لا؟ واضح. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.